حديث 1398 به حديث اجدا پیغمبر خود صلاف خود لابن دي مبحث هندك قبيلاتك ايجا خود سر باشيتوان عن ابي بكرة رضي الله عنه كسي ابو بكري خود اجا راضي بتن ان الاقرع ابن حابس هندك اقرع كري حابسيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قلت پیغمبر صلاف خود لابن انما بايعك سراق الحجيج يتبيعت دينتا هر بزد حجيان من أسلم وغفار ومزينة إجوان قبيلة وأحسبه وأسهزرت كم أباديج قد بو أف إجاخديج دون أبو القلب قد بو وجهينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فغنبري صلى الله عليه وسلم قد أقرعي أو تحقير أبوناكري قد أرأيت تبو من بيجن إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة هكر أف إجاختها أف قبلتها خيرا التترب من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان إجبان إجاخت دي خابوا وخسروا أبا أف إجاختها خيبة دي وخسارت بون خيبج أبا يمروف نجه اشتوي تشتي أو تشتي مروف بيت نبجهك يعني هكر هو صابته اف اجاختها اجبان الديت تيتربن اري اف الدي خسارت بون انا قال نعم اقرأي قوتي بلي قال فغنبري صلى الله عليه وسلم قوتي والذي نفسي بيده ابويك ما ينفسهم الدستويدا انهم هنديك اسلم وغفار ومزين وجهيننا لخير منهم التيترن اجبان الديك بنو تميم وبنو عامر واسد وغطفان.